نعم الشيخ علي يحيى. تمام. نعم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. نعم. نعم. نعم. على المصر. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وأي. نعم. نعم. تمام. تمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.